هل يجوز لأحد الدعاة أن ينشر رقم جواله بين الناس بجمع التبرعات النقدية وفضلها بدون حساب بنكي وبدون إذن ولي الأمر؟ هيجوز هذا، هيجوز يجمع تبرعات من الناس إلا بإذن ولي الأمر، لأن بعض الناس يستغل هذا للسرقة والحيلة، فلا بد من ضبط الأمور. والذي ليس معه إذن من ولي الأمر لا تدفع له شيء، الذي ليس معه إذن من ولي الأمر لا تدفع له تبرع. نعم. يقول السائل، وإذن ولي الأمر مو بلازم أن الملك يعطيه، يعني الجهة المختصة، الجهة المختصة بمنح الإذن مثل وزارة الداخلية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أحسن الله إليكم يا شيخ. انتشر عنكم فتوى بجواز جمع تبرعات لإخواننا في سوريا. هذه قلت لها في خطوة شهرين تقريبا. سمع شيخ؟ قلت لها شهرين، إذا حصل جهة معينة موضوعكم بيطلع. جهة معينة يعني ترضاها الدولة ولا مجموعة دعاة؟ أحسن بيكون طريق الدولة أحسن. وهو الحاصل أنهم الآن بدأوا حملة مناصرة بأسماء دعاة لم يؤذن لهم من ولي الأمر أو لا يعلم إذن. يجوز يعطون أو لا يجوز يا شيخ؟ والله أقول يعني ينبغي يكون تبرع من طريق الدولة حسن. الدولة مانعة جمع التبرعات منذ مدة، أصدرت منع وتحذير. لا يتصل بهم لعدة يسمعون. الله ينفع بكم، الله يسددكم يا شيخ. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.